عهد من الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الوفاء بمناسبة قمة الإخاء والوفاء. إخاء على صدق وصراحة واستقامة يقوم ويكون، ووفاء على عهد الله وعلى شرع الله عز وجل يدوم ويبقى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. يبقى الوفاء مستمرا إذا كانت هناك ذاكرة فعل، وإذا كانت هناك عزيمة قوية لا تضعف ولا تلين. الوفاء يبقى إذا كانت هناك ذاكرة سعي، وإذا كانت هناك عزيمة قوية لا تضعف ولا تلين. ولقد أصيب أبو البشر آدم عليه السلام واختبر وابتلي بعزيمته وإرادته وذاكرته، ونحن مع الذاكرة نعيش، ومع الإرادة القوية يبقى عضنا ويظهر إيماننا وتصلح مسيرتنا وتمضي على طريق الحق والخير والهدى. لو أننا كانت لنا إرادة قوية وعزيمة لا تلين وذاكرة تعي ولا تنسى، مشاكل المسلمين مضى عليها حين من الدهر، حاول الذين أوقعوا الأمة الإسلامية في مشاكل حاولوا أن يحدثوا فيها ما يضعف عزائمها وما يوهن إراداتها وما ينسي ذاكرتها، حتى استطاعوا بعد ذلك أن يأخذوا ثروات الأمة، بل وأن يضربوا الأمة بعضها ببعض. ذاكرة لا تنسى وعزيمة وإرادة لا تلين ولا تضعف، من سنن القيام بالوفاء بالعهد أن تكون هناك ذاكرة. نحن أمام مشكلة عاصرت أمة الإسلام، بل وأضاعت وأفقدت وعي المسلمين في شرق الدنيا وغربها وشمالها وجنوبها. أمام مشكلة، مشكلة احتلال الأقصى وأخذ فلسطين وضياع أراضي إسلامية من أراضي الإسلام. وحاولنا مرارا وتكرارا أن نعقد مؤتمرات وأن نجمع هنا أناس وهناك أناس وأن ندلي بدلونا، فهل حلت هذه المشكلة؟ أم حاول أعداء الإسلام أن يضيعوا قضايانا وأن يميعوا هويتنا الإسلامية في كل وقت وحين؟ نعم، لا تصابوا بفقدان الذاكرة ولا تشعروا بوهن في العزيمة ولا بضعف في الإرادة، فأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. القرآن يقول هذا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قمة الإخاء والوفاء لرعاية الخليج الآمن والحفاظ عليه. عندما جاء هذا الغزو لهذا الخليج الآمن، تحركت كل النفوس الطاهرة وتألمت كل النفوس الخيرة لما حل بالخليج من فزع وهلع وخوف. فهل يقصد بأن تعقد قمة الإخاء والوفاء للحفاظ على الخليج فقط؟ لقد أن للخليج إخوان مسلمون في كل مكان، في أرض مصر وفي أرض الأقصى وفي كل مكان، أن وتألم للخليج مسلمون. فهل يقصد من قمة الإخاء والوفاء أن يكون الإخاء في حيز ضيق فقط للخليج؟ كلا، وإنما نحن ندعو بإخاء ووفاء للمسلمين في كل مكان، لأننا عندما عرفنا ديننا وعرفنا شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يقل المسلمون في المدينة لهم وضع والمسلمون في مكة لهم وضع، كلا، وإنما قال المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أبناهم. قمة الإخاء والوفاء، نريد وفاء بعهد ليس مأخوذا لفترة وليس مأخوذا لرفعة. نحن نقول لهؤلاء لقد من الله عليكم في خليجكم وعلى المسلمين جميعا بأن أوقف حربا ضروسا ما أوقفها أحد إلا الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن يكون غيركم ليس قاصرا على رقعة محددة، وإنما ينطلق هذا الخير، ونحن نعلم فيكم هذا، لابد أن ينطلق الخير للكل. نحن نرضى بأن نبايع للإخاء والوفاء في كل مكان، نبايع لإخاء على طريق الإيمان ووفاء على طريق الإسلام، إخاء مملوء بصدق وتضحية ووفاء مملوء بقوة وإرادة. نحن نرضى بذلك والمسلمون كلهم يرضون بذلك. لا نريد من المسلمين أن ينسوا عهد الله الذي أخذه عليهم. لم يأخذ العهد على بلد، لم يأخذ العهد على مصر أن تدافع عن نفسها، ولا عن سوريا أن تدافع عن نفسها، كلا، وإنما أخذ العهد على المسلمين جميعا أن يهبوا عندما يحدث ضرر في أي أرض أو في أي بلد مسلمة، لا بد أن يتحرك لها المسلمون في كل مكان. وإليكم صورا من السيرة العطرة. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنصار يوم بيعة العقبة الثانية، أخذ عليهم عهدا، أنصار سكان المدينة، وهو محاصر في مكة مضطهد معذب هو وصحابته، أخذ عليهم عهدا: يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت. قال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وذراريكم وأموالكم. أن تدافعوا عني كما تدافعون عن أنفسكم وعن ذراريكم أولادكم وعن أموالكم. وحدثت وقفت الدنيا كلها في مواجهة من؟ في مواجهة أهل المدينة المنورة والمهاجرين المستضعفين معهم، ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعهم بعد ذلك وفوق كل هذا الله من ورائهم كلا مستضعفا. وقامت العداوات وظهرت المؤامرات، وحاولوا ان يوقعوا في المسلمين وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوقعون. أول واقع هو واقع بدر، كانوا خارجين للتجارة، فشاءت إرادة الله أن تكون الأخرى أن تكون الذي لا يرضاه هؤلاء الخارجون. خرجوا للعير وأراد الله عز وجل لهم الأخرى الحرب، فاستشارهم الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زلتم على العهد؟ أأنتم ذاكرون ذاكرتكم سعي ما قلتم لي؟ أم أن العهد هذا كان وقتيا، فإذا ما جاء أمر تفقدون وعيكم وتنسى ذاكرتكم ما عهدتموني به؟ فقالوا، قال قائلهم: والله يا رسول الله، خذ من أموالنا ما شئت واترك لنا ما شئت، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. صوت الوفاء بالعهد ليس في وقت محدد، وإنما الوفاء بالعهد الذي جاءنا به الإسلام يشمل كل عهد وضعه الله عز وجل في رقاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وفاء بالعهد. هؤلاء الأنصار قالوا مقولتهم، وفي غزوة حنين بعد 8 سنوات حدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة ودخل 2000 من الطلقاء حديثا في الإسلام، وكان عدد جيش المسلمين الذين قدموا من المدينة المنورة مع الرسول صلى الله عليه وسلم 10,000 نسمة. عندما انضم إليهم الطلقاء أصبحوا 12,000. فلما طلب منهم أن يتوجهوا إلى ثقيف وهوازن لأنهم يستعدون للهجوم على المسلمين بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج الرسول بهذا الجيش صلوات الله وسلامه عليه. وكمنت هوازن وثقيف في الجبال، والرسول صلى الله عليه وسلم ماض بهذا الجيش، ثم فاجأوا المسلمين بهجمة واحدة، فأصبح جيش المسلمين يسير هنا ويمضي هناك، لأن الطلقاء من 2000 فروا، ففر وراءهم الآخرون. وقف من؟ وقف الرسول صلى الله عليه وسلم وحده في الميدان، وصاح صيحتين عن يمينه: يا معشر الأنصار، فتذكر الأنصار عهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: نعم يا رسول الله، وعادوا بجموعهم. ونادى عن يساره: يا معشر الأنصار، فأتوا إلى رسول الله، قالوا: نعم يا رسول الله. ووقف الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يذكر بالعهد وبالوعد، وانتصر المسلمون في حنين على ثقيف وهوازن. وبعدها حدثت حادثة، اسمعوا هذه الحادثة. من الذي نبى نداء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار؟ الكل من الأنصار من يمين وشمال، لم يقل يا معشر المهاجرين، يا معشر الأنصار، لأن الوفاء بالعهد سنة من سنن النبوة ومبدأ من مبادئ البيعة. المسلمون في شرق الدنيا وغربها في عنقه البيعة أن ينصروا دين الله وأن ينشروا رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بيعة محدودة في مكان أو في زمان. دعوا. وانتصر المسلمون وجمع المسلمون الغنائم، وجاء توزيع الغنائم، توزيع الغنائم، فوزع الرسول صلى الله عليه وسلم غنائم هوازن، غنائم خفيف وهوازن، غنائم حنين على المهاجرين، ولم يدع إلا لرجلين من الأنصار فقط نصيب من الغنائم. فتحرك الشيطان، ندعى في وقت الشدة، ندعى في وقت الشدة وننسى في وقت السرور والفرحة، ننسى في وقت الغنائم. تحرك الشيطان، لابد أن يتحرك، وتحدث حدث، والكل له حق أن يتألم. رسول الله صلى الله عليه وسلم نقف معه في وقت الشدة وينادينا، ثم بعد ذلك يوزع الغنائم على المهاجرين. وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقف منهم موقفا، يا معشر الأنصار، ما هذا الذي وصلني عنكم؟ أتحقدون على إخوانكم في لعاعة من الدنيا؟ كلمة لعاعة يعني شيء لا يبقى، مش دائم، أمور الدنيا مش دائمة. ثقوا ذلك جيدا، إن الملك لله، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الملك لله. يا معشر الأنصار، أتحنقون على إخوانكم؟ قد آثرتهم في لعاعة من الدنيا، من أمور الدنيا الغنائم، واستأثرت لكم بنفسي، استأثرت لكم بنفسي. والله لو سلك الناس شعب واديا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. أما ترضون أن يعود هؤلاء بالشاء والإبل والنعم وأنتم ترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم دعا الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. دعوة الرسول، سمع هؤلاء كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا رضينا بما رضيه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودمعت عيونهم واختلت لحاهم بالدموع وذهب كل شيء من نفوسهم. أيها الإخوة الأحباب، تذكر هؤلاء وعدهم وعهدهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نريد عهدا ووفاء، نحن لا نرضى للخليج ولا لأي بقعة من الأرض أن يحدث فيها شر أو أن ينزل بها ضر، وهذه هي ميول المسلمين في كل مكان، لا يرضون بأن يعلم إخوانهم في أي بقعة. فلماذا تقتصر هذه على بقعة معينة على خليج آمن فقط؟ نحن نريد للإسلام أن يكون آمنا في كل قرية، في كل سطح، وفي كل مصر، في كل مكان. هذا ما نريد أن نقوله. ولكم أن تمضوا مع الآيات، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. بالإرادة القوية والعزيمة التي لا تضعف والذاكرة التي لا تنسى، نستطيع أن نهزم أعداءنا، لا بارتمائنا في أحضان هؤلاء ولا في أحضان هؤلاء ولا باستجزاء هؤلاء ولا باستجزاء هؤلاء، وإنما بقوة الإرادة الإيمانية والعزيمة التي لا تضعف واليقين الذي لا يحدث به شك بالله رب العالمين. أليس من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا؟ ده من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. نحن على يقين بأن نصر الله قادم للإسلام وللمسلمين، لا في الخليج فقط وإنما في أرض الإسلام كلها. هؤلاء الذين استضعفوا فترات واستجلوا فترات وتآمر عليهم المتآمرون فترات في أفغانستان وفي أريتريا وفي الصومال وفي الفلبين وفي كل أرض مسلمة، هؤلاء الذين ذاقوا الاستضعاف لا بد أن يأتي الله بالفرج، لكن الفرج لا يأتي إلا بثمنه. واسمعوا ثمن الفرج. ليس ثمن الفرج ركعات، وليس ثمن الفرج دفع صدقات، كلا، وانما مع هذه الفرائض امور اخرى. ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين، واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، واقام الصلاه واتى الزكاه، والموفون بعهدهم اذا عهدوا، والصابرين في الباساء والضراء وحين البأس، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. هذا هو ثمن الوفاء بالعهد. ليس ان نكون مصلين فقط او متجهين الى قبلة فقط، وانما لا بد من معالم يعرفها المسلمون: ايمان بالله والملائكة والكتب المنزلة، واقام الصلاة وايتاء الزكاة، ووفاء بعهد، والوفون بعهد اذا عهدوا، والصابرين في البأساء الحرب، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وقت الشدة، اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. لا تظنوا ان الوفاء بالعهد يكون في الخير فقط، كلا، فاتباع محمد صلى الله عليه وسلم وفوا بعهدهم معه في البأساء والضراء، ومعه ايضا في الشدة والرخاء، ومعه ايضا في السراء. كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الله عز وجل معهم في كل وقت وحين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن من هذا المنبر نبعث بهذه الرسالة إلى قادة مجلس التعاون الخليجي ورؤساء هذا المجلس، نقول لهم: فليكن تعاونكم تعاون خير وبركة لبلادكم وللمسلمين في كل مكان. وثقوا تماما انه لو كان على هذا النحو، فان الله سبحانه وتعالى لن يضيع اجر عامل. واسمعوا القرآن الكريم: فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. ثم يقول لهؤلاء الذين يسمعون القرآن: لا تظنوا أن هؤلاء الكفار الذين يعيثون فسادا في الأرض ويعبثون بكم وبمقدراتكم، لا تظنوا أنهم دائمون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. نقول لهؤلاء الذين وقفوا هذا الموقف واجتمعوا في هذه الدائرة سنة الإخاء والوفاء: فليكن لقاؤكم بكل المسلمين، وليكن وفاؤكم لكل المسلمين، وثقوا ان نصر الله عز وجل سيكون من ورائكم اذا صححتم النية واخلصتم السوية واقبلتم على الله رب العالمين. ايها الاخوة الاحباب، مثال من الوفاء نختم به حديثنا هذا. غاب انس بن النضر عن اول لقاء لقي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين في بدر. فلما انتهت واقعة بدر وانتصر فيها المسلمون وشاء الله سبحانه وتعالى ان ينزل اياته وبركاته، قال: لئن الله اشهدني، عقد على نفسه عهد، خذ الوفاء بالعهد، لئن الله اشهدني، جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله، لقد غبت عن اول واقعة وقعت بينك وبين المشركين. وإني أقول أمامك لئن الله أشهدني معك موقعة أخرى ليرين الله ما أصنع. يا سلام، ليرين الله ما أصنع. عهد أمام من؟ أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام الله سبحانه وتعالى، ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون وقف وحده وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء الذين فروا من وجوه المشركين. ثم وقف وظل يضرب ويقاتل، لم ينتهك ولم يفر وظل يضرب وحده. قال أنس ابن مالك: وجدنا به 77 ضربة وما عرفه أحد منا من كثرة الضربات عليه، ما عرفه أحد منا إلا أخته ببنانه، جمله الأصبع بس اتقطع إرب. كان يضرب حتى ظل وتقطع جسمه قطعا من الأعداء. وفي هذا وأمثاله نزلت هذه الآية القرآنية: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. أيها الإخوة الأحباب، عيشوا مع الإسلام وستجدون أن الإسلام قوة، والذين يسيرون على هدي الإسلام ولا ينسون أي تشريع من تشريعاته هؤلاء هم أرقى أناس. نحن نقول لو أن الإبغاء والوفاء دعوة لكل المسلمين، والله لن يتأخر مسلم في أي بلد من البلاد. وليت هؤلاء الرؤساء الذين نادوا بهذه المعاني وهذه القيم، ليتهم وقفوا وصفة وقالوا: فليكن وفاء وليكن إطاعا في ظل الإسلام ووفاء لرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. وسوف يجدون من ورائهم مليار مسلم سوف يجدونهم ويقولون: نحن معكم أمام أي عدو غاشم، أمام أي مجرم فاشل، أمام أي طاغية ظالم. كانوا يقولون هذا، إن صيحة الإسلام لا يمكن أبدا أن تضيع. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. العمل الصالح لا يضيع، العمل الصالح لا يضيع. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هيأ الله لي ولكم هذا الملتقى في الجنة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم من الخطأ، وأن ينجينا وإياكم من الزلل، وأن يهيئ لأمة الإسلام والمسلمين راعيا يرعى شؤونها ويسهر على راحتها وأمورها. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم من أراد بالبلاد والعباد خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بالعباد والبلاد شرا فخذه يا ربنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين نصرا مؤزرا على أعدائنا. اللهم انصر عبادك وأعز جندك، اللهم انصر عبادك وأعز جندك، اللهم انصر عبادك وأعز جندك، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه. وصل اللهم على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وارض الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بلطفك ورحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأخي الصلاة.